من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح. أنا سممت عليك الصلاة والسلام أن العمل الصالح حقيقة ما تنميما أما ينفانك تكهول مينغو يأتي صاحبه في قبره يتمجليا يولي أما يفان ما تنهاي كتك كبرياك بصورة رجل كتك هال يصور من أدام حسن الوجه من أدام وأمباي أنا سورة زوري أن يكبتيا حسن الثياب من مبازي مزوري أن يكونا وطيب الريح أنا أعرف زوري أن يكونكيا فيقول له أتسلمت هويكم أمي ميت أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد جبشري فراهي وهي الأنبال لك فراهي شهيب ليو هيلو نولي الأنبال ولقوك يهديون الله سبحانه وتعالى فيقول الميت يلما ميت أتسلم من أنت ووننان فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير حقيقة وسواك وسواك نمزوري حقيقة ومكودنا خير من أنت ووننان فيقول له أنا عملك الصالح يلمت تسيما ميمن ألمت يقميما ولكوك يفانا كتك ولمينه فيفتح له بابا إلى الجنة كيشا تفمولي أملانه وكلك يا فكوني فيأتيه من روحها وريحانها كيشا تلت يعرف زوري نما نكات ونطوك كتك فيكو كيشا كسيما متوم عليه الصلاة والسلام أما الآمل السيء يأتي صاحبه في قبره إما لما تنم أوبو يلوفامي كتك ولوامي يتمجل يولا يفامي كتك قبرياك قبيح الوجه mtu ambaye ana sura mbaya ana mavazi mabaya wa mumtin ri na ana harufu mbaya imekunuka fayaqulu lahu abshir billadhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu almayit man ant fawajhuka alwajh alkabir yajihu bishar fayaqulu lahu ana amaluka alkabir mtu huyo ambaye amefika katika kaburi ya mwanadamu sura yake ni mbovu bali mavazi yake yananuka mabaya harufu yake inanuka atamwambia maiti furahi kwa hili ambalo la kuchukiza hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu hili ndio lile ambalo ulipokea hilo na Allah subhanahu wa ta'ala furahi فراهي فهيلو فيقول الميت يلا ميت تسيما من أنت ووننان فوجهك الوجه الكبير يجيء بشر ونأسواك نأسمبايا إنهن كانوا مكوزنا الشار ووي ننان ووي فيقول له أنا عملك الصالح يلا ميت تسيما ميمن ولما تنريكم بايا أملك وكيفانيا كتكو لمويمري لما تنا أملك وكيفانيا يقوم مزي الله سبحانه وتعالى أنا لو ميمنا نيونا هكا ميمنا نيونا نيا لما تنريكم أملك وكيفانيا كتكو لمويمري فيفتح له بابا إلى النار كيش أتفهم اليوم لامبو فالك يومتوني فيأتيه من هرها وسمومها كيش أتكو جهر فنبايا yenye sumu kali kutoka katika moto wa jahannam ibadallah hii ni hali yale matendo tunayofanya katika ulimwengu siku ya kaburini yatakujilia katika sura ya mwanadamu yakioni mema matendo yako basi yatakuja katika sura ya wema na yakioni maovu matendo yako basi yatakuja katika sura ya uovu yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hanin ana ibn malik radhiyallahu ta'ala anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد فيرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه أنا سممتم عليك الصلاة والسلام من أدام atakapokuwa anaenda kusitiriwa kule kaburini, mtu anapokuwa anaenda kuzikwa anasindikizwa na mambo matatu ambaye ni watu wake, mali yake kwa wale wenye mali na matendo yake aliyofanya katika ulimwengu. Fayarjiu uthnan, mambo haya tarudi mambo mawili, wayabqa wahid, naltabaki jambo limoja. Fayarjiu ahluhu wa maluhu, watarejea watu wake na itarejea mali yake. Wayabqa amaluhu, na amali yake ndio tabaki nayo katika kaburi. Ibadallah, kaburi ni kwako, huna rafiki, huna rafiki katika kaburi isipokuwa matendo yako mema uliyofanya katika ulimwengu. Ni wajibu wa mwanadamu kujipinda katika uhai wake kufanya matendo mema ili amfae awe rafiki mwema katika kaburi yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, ibadallah, i'lamu al-yawm yawm 'amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala 'amal. Fahamuni ndugu zangu Waislamu, leo katika uhai wa ulimwengu ni siku ya kufanya matendo mema, ni siku ya kufanya matendo na wala sio siku ya kuhesabiwa. Na kesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuna kuhesabiwa, na siku hiyo hakuna kufanya amali. Ni hivyo mwanadamu kufanya matendo katika uhai wake wa ulimwengu. Ibadallah, hata ikiwa ni amali gani uliyofanya katika ulimwengu, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaikuta kama ilivyo. Yakulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaume yakhurujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidhun khashyatan abisaruhum tarhaquhum dhilla dhalika al-yawmu alladhi kanu yu'adun. Yakulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaume idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل. أنا سمع الله سبحانه وتعالى يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. واتو تطوليو كتك مكبرياو وتففليو كتك مكبرياو وإليك يزفو الله سبحانه وتعالى وإنك فتنينك الله ليروا أعمالهم إلي وعيدوا كيوانا متنعيه. فمن يعمل مثقال نيكي ومن أدام ألفان تيدا جيما مفانا ومدو تشوكو نرغواك باسي ومواك أتيدا كوكو تنبيلي الله سبحانه وتعالى وما هو لو فانا توكو تنبيلي الله سبحانه وتعالى. نيكي ومن أدام أمفانا أوغو دوغو مفانا ومدو تشوكو بس أبو هيلو أتلك تنبيل الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاء منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من أدام ما تدوياك لا يفاني الله سبحانه وتعالى أتنفنجيك تكشنجياك yatafumwa katika shingo yake, kisha atakunjuliwa mbele yake na ataonyeshwa matendo yake, kisha ataambiwa iqra kitaba, hebu soma kitabu chako, soma kitabu chako. Na leo nafsi yako imekutosha kuwa ni hesabu yako, imekutosha kuwa ni hesabu yako, imetosha kuwa ni hesabu yako. Fa amma man utiya kitabahu bi yamin fa yaqulu ha umqra'u kitabiya إني ظننت عني ملاقيا. أنا سمع الله سبحانه وتعالى هذا الرجل يأخذ كتابه ويصرف أمام الناس فيقول ها أقرأ كتابي. أتفرحي بكتابك شاكي ألشوكي صوما كيش أتجيب مخيري كواتي صوميني كتابك شامك اللي بكي زوري أنغاليني ما يسمو يامو ليو. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. لكن كنا مجينة ambaye atahesabu matendo yake kwa kitabu chake, ataona ni matendo maovu yaliyoje, kisha atajuta lau asingelipewa kitabu kile. Ibadallah, hesabu nafsi yako kabla ile siku haijawadia. Yakulu Umaru radhiallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, wazinu anfusakum kabla an tuzanu, hesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Basi zipimeni nafsi zenu katika mizani kabla ya kupimwa. Fa innahu ahwana alaykum al-hisaba ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawma, kwani mkihesabu nafsi zenu leo, hesabu yenu mbele Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni nyepesi ikiwa mtahesabu nafsi zenu leo. Yawmaidhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mwanadamu yatakujuliwa matendo yake, yataonyeshwa wazi mbele za watu, yataonekana hakuna litakalofichikana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-hafidh ibn kathir rahimahullah ta'ala, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, hesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa, kisha tizameni nafsi zenu zimefanya nini kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma ma'adakum wa aradakum ala rabbikum, ile siku ambayo hakuna kitakachomfaa mtu mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni matendo yake. Ibadallah, aljazaa'u min jinsi al-amal, wema wako aljazaa, jazaa yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa namna ya matendo uliyofanya katika ulimwengu. In kana khairan fa khaira, yakiwa ni matendo mema basi wewe utakuwa ni mtu wa kheri wa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana sharran fa sharra, na yakiwa ni matendo maovu basi jiandae na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhirsa alhirsa, bado uhai unao basi kupia kufanya matendo mema ukimhofu Allah subhanahu wa ta'ala, ukihofu siku ya mwisho kwamba utakutana naye mwana wako Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi katika uhai wako kukimbilia matendo mema, fanya kubwa kufanya matendo mema kabla saa haijakufikia. Nas'alullaha al-afiyata wa salama. Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah.